من برة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وكتابه نور لله، فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا حديث لا يصح، لكنه موقوف على ابن عباس من قوله، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها؟ ما سمعتك؟ صح. وكتابه نور. عندنا هكذا فاصل. فاصل عندنا بعد نور. إيه صوابه بعد نور. فاصل بعد نور. وكتابه نور لله فيه. صحان من عباس بمجموع الطرق. ها؟ هو من قول ابن عباس، من قول ابن عباس، وابن عباس يأخذ من الإسرائيليات، ثبت عنه ذلك، فيحتاج إلى زيادة نظر، لكن ما وجدنا من قال بحسب البحث أنه له حكم الرفع، فلعلهم يقولون بأنه من الإسرائيليات، يحتاج إلى زيادة نظر، والله أعلم. لكن من حيث السند إلى ابن عباس جاء من طريقين، فهو حسن بهما. قال: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. وفي بعض الروايات أول بدون إن، وسيأتي التفصيل في هذه الرواية. إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وجاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صحيح. قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، وأصحهما أن العرش قبل القلم، وهو قول الجمهور، قول الجمهور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن العرش قبل القلم. قال: لما ثبت في الصحيح، أي صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. الواو واو الحال، وعرشه على الماء، أي وحال كونه، يعني عند الكتابة وعند التقدير كان العرش على الماء، فهذا يدل على أن الكتابة كانت والعرش على الماء، فهذا يدل على أن العرش كان موجودا، كان موجودا حين الكتابة وحين التقدير. قال: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم الذي هو الكتابة، تقدير الأشياء أي كتابتها. قال: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق العرش. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا يدل على أن أول أمر كان للقلم عند أن وجد في تلك اللحظة قال الله سبحانه وتعالى له اكتب. هذا هو التقدير. قال والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة. هذا حديث عبادة السابق، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخر، إما أن يكون جملة أو جملتين. إذا قلنا أول يعني بإسقاط إن، بإسقاط إن على رواية أول ما خلق الله القلم، فإذا قلنا أول بالنصب أول ما خلق الله القلم بنصب أول وبنصب القلم، فهذه جملة، هذه جملة، لأن أول سيكون مفعول فيه، لقال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والقلم مفعول به لخلق، مفعول به لخلق، يعني عند أن خلق الله سبحانه وتعالى القلم أول ما قال له قال له اكتب. إذا نصبنا أول ونصبنا القلم. لكن إذا رفعنا أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فيكون مبتدا وخبر وقال جملة مستقلة، قال جملة مستقلة، فيكون عبارة عن جملتين، أول مبتدا، أول ما خلق الله القلم، أي أول المخلوقات إيش؟ القلم، أول المخلوقات القلم، فيكون القلم خبر لأول، فيكون جملة مبتدا وخبر وقال مستقلة. قال فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعدما رجح أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم، وجه رواية عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم. يعني كيف نقول بأن العرش كان قبل القلم مع حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم؟ فوجه المصنف، وهذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه التبيان، فبين أن أول ما خلق الله القلم على رواية النصب لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولا يتصادم مع حديث عبد الله بن عمرو السابق، وذلك أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس فيه بيان أولية الخلق وابتداء الخلق، وإنما المراد عند أن خلق الله القلم أول ما قال له قال له اكتب، هذا هو المراد من رواية النص. لكن قد يوجد الإشكال في رواية الرفع أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، ها هنا يكون الإشكال، لأن المعنى أول المخلوقات القلم، أول ما خلق الله القلم أي أول المخلوقات القلم، فيكون عبارة عن مبتدا وخبر، وها هنا يتأتى الإشكال. لكن ماذا قال ابن القيم؟ قال فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، من هذا العالم، فالإشارة من هذا العالم أي عالم الأقلام، أي عالم الأقلام، لأن الأقلام عبارة عن أنواع وأقسام كما سيأتي. فأول هذه الأقلام الذي خلق هو القلم الذي كتب أو الذي كتب الله سبحانه وتعالى به مقادير العباد في اللوح المحفوظ، هذا هو أول الأقلام التي خلقت. قال فيتفق الحديثان، حديث عبادة بن الصامت وحديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أن العرش كان قبل، وحديث عبادة بن الصامت الذي فيه أول ما خلق الله القلم. قال فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا لفظ آخر لحديث عبادة بن الصامت، لما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا يدل على رواية النصب، على رواية النصب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، الذي هو وحي التشريع، أي قلم التشريع، قلم التشريع وقلم الشريعة. قال وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والله أعلم، يعني هذا فقط لعله استنباط أو رأي، لكن هل هناك دليل على هذا؟ هذا يحتاج إلى يعني دليل. قال والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت الأقلام حين تكتب. قال فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها، أمر العالم العلوي والسفلي. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن، أي موجود، لجعلوه غير كائن، ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله، لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ها؟ فيه يجعلوه كائنا، ولو اجتمعوا الأولى من الثانية ليجعلوه، لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا. سعداد، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، فيه ضغط فيه وطبعة الرسالة فيه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس الآتي، يا غلام. قال الشارح تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني لا خروج عما هو موجود في اللوح المحفوظ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح مسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا لا يصح، هذا جاء بسند ضعيف هذه الرواية. وأما قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا قد جاء بسند صحيح عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة. رفعت الأقلام، فهذا يدل على أن الأقلام عدة، ليس قلم، ليس عبارة عن قلم واحد، فهذا مما يؤيد على تقسيم الأقلام وعلى أنها عالم. قال وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول، القلم الأول الذي كتب الله سبحانه وتعالى به المقادير في اللوح المحفوظ. قال الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، الخاص ببني آدم وغيرهم، والعاقل وغير العاقل إلى غير ذلك، العام الشامل. قال وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح الذي كتب الله سبحانه وتعالى به المقادير في اللوح المحفوظ، فهو شامل عام لما يقع إلى أن تقوم الساعة. قال القلم الثاني حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. القلم الثالث يعني تدل على التقدير وعلى الكتابة. قال القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، ويقال له قلم التكليف، إذا بلغ يكتب يعني أعماله السيئة والصالحة. رفع القلم عن ثلاثة، وهو إن كان موقوفا على ابن عباس، على علي بن أبي طالب، لكن له حكم الرفع، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب رجع إلى شرح المتن، وهو أن كل شيء قد كتب، وأن الإنسان بل الناس لو اجتمعوا على شيء ليفعلوه لعبد ما سيوجد وما سيكون إلا الشيء الذي قد كتبه الله له، والعكس إذا اجتمعوا على أن يفعلوا به أو يفعلوا يعني به شيئا كذلك. فرجع ليشرح المتن السابق. قال وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي. فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم، لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. الأمر الذي يصلحك هو تقوى الله، هو تقوى الله. فتبين بهذا أن تقوى الله هو الواجب، وأما تقوى المخلوق فهذا أمر عليه أضرار، ومن ورائه كذلك أضرار. نعم. إلا القلم العام الشامل، إلا القلم العام الشامل، فيدخل كل ما يكتبه القلم يعني الثاني والثالث والرابع يدخل فيه. ومنه يتلقون من القلم العام الشامل تتلقى الأقلام. طيب. قال رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. دع ما سواه أي رضا المخلوقين فلا تهتم به. وهذا نقل بالمعنى، هذا كلام الشافعي نقل بالمعنى، وقد كتبناه بالنص كما ذكره البيهقي في مناقب الشافعي. قال سمعت يونس ابن عبد الأعلى يحكي عن الشافعي أن رجلين كانا يتعاتبان، والشافعي يسمع كلامهما، فقال لأحدهما إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله فلا تبالي الناس. وهذا سنده صحيح، وهذا سنده صحيح، يعني كان أحمد بن عبد الله بن سيف لم يظهر لنا حاله، ثم وجدناه في تاريخ بغداد قد وثق، فسنده صحيح. قال فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. إرضاء الخلق لا مقدور، لأن لكل إنسان ما يهواه وما يحبه، والعكس تجد عنده ما يبغضه. فإذا أرضيت زيدا بشيء لعل ذلك الشيء الذي يحبه زيد يبغضه عمرو، فكيف سترضي الخلق؟ فهذا لا مقدور ولا مأمور، ليس بمأمور في الشرع، وإنما الذي أمرنا به هو أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى. قال وإرضاء الخلق، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. مقدور لأن الله أمر به، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء دل على أنه مقدور. قال وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، لا يحجز ولا يمنع عنك شيئا. قال فإذا اتقى العبد ربك فاه مؤنة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها وهو الصحيح، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي